هذا هل يا شيخ يكون الجمع في حق من عنده سلس بول أو عنده انطلاق ريح يعني مستمر؟ هل يقول أن كل يكون في جمع في حقه الجمع؟ نعم، إنه يجمع بين إذا شق عليه.